مدرس علوم في احدى المدارس الابتدائيه يطلب من التلاميذ رسم لبعض الحيوانات على دفتر علومهم، فهل هذا منافي للدين الاسلامي؟ هذا ما ينافي الدين الاسلامي، لكن معصيه. هذا ما ينافي الدين، هو كفر. رسم الصور محرم ومنكر، صور لغة الحيوان، رسم الانسان، البهيمه، الطائر، لا يجوز. لكن اتسع الناس في هذا، ولا حول ولا قوه الا بالله، حتى صار كانه مباح. لما توسع الناس صارت الصور كانها مباحه الان، ما صار لها يعني قيمه عند الناس، لانه اعتادوا هذا وكثر بينهم هذا في المجتمعات وغيرها، فصار كانه شيء مباح. النبي عليه الصلاه والسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن اكل الربا ووكله ولعن المصور، وقال اشد الناس على الغيظ وكانوا مصورون. لكن بعض العلماء تاول هذا على ان المراد الصور المجسمه ذات الظل، كان يصورها من حديد او من خشب او من كذا او من كذا على حيوان، ولكن هذا قول ضعيف مرجوح، الذي عليه عامه العلماء واكثرهم ان التصوير يعم مجسم لا الظل، ويعم غير مجسم وهو ما لا ظل له كالشمس وما يكون في الخرق وما يكون في الجدران وغير ذلك. هذا هو المعتمد عند الاكثر، فينبغي توقي هذا. وبعض الناس تأول كونها آخر وقالوا إن هذا ما صور، إنما هو يحبس الصورة مثل الصورة في المرآة يحبسها، وما صور وإنما أمسك خلق الله بهذه الكاميرا فما صور. وهذا فيما يظهر لي تأويل لا وجه له، فإذا الصورة تصور من كاميرا فلا يليق فيه ذلك أبدا. لو سمحت الله في المقام هذا، نعم انا برضه مدرس علوم، وبعدين المنهج يعني طبيعته كده، مثلا برسم السمكه حتى ارسم يعني الشيء اللي هو داخل السمكه، الجهاز الهضمي، الجهاز الدوري، التنفسي، حتى نبين للطالب مكان كل عضو، فما الطريقه فيها؟ يمكن الوضع صحيح كده. يمكن يستعان هذا بأجزاء مقطعه للراس، صور الحاجب يعني يعلم كيف للطبيب الضفادع، ما فيش الضفادع، لكن حتى الضفادع لكن ميتة، شيء ميت أو شيء مباح قتله من السمك يأخذها من الماء تموت، مثل الشاة البعير يذبحه ثم يعلم على أجزاء ما يصور، يعلم على أجزاء صور أجزاء واحد قطع قطع حتى لا يكون يعني صورة قائمة. يدعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، الامتحانات العامة عم تيجي بعد رسوم العيوب، إلى الله المشتكى، نسأل الله العافية. ما في أي جناح إلا الدعاء. إذا ما علمنا الطالب الرسم طبعا بده يخش على بعض، ينبغي التعاون حتى ينزال على شيء وحتى يكون غير مشتغل في الامتحان. نحن قدرنا في بعض الجهود ولكن ما في السؤال الامتحان. فالمدرسون والإخوان يتعاونوا مع وزير المعارف مع المدير في بلادهم، يكون إن شاء الله في الخير، لعلهم يطلعون هذه المادة أو يكون حلة أخرى في تعلمهم بدون الصور.